الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وتتم لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية في الفصل الخاص بما يكون يوم القيامة، وقد بدأه بقوله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ثم ذكر بعد ذلك فتنة القبر وعذاب القبر، إلى أن قال هذا الذي وقفنا عليه في درس الماضي، قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. يعني ومعنى قوله أنه من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بما أخبر به النبي الإيمان بالصراط. وذكر المؤلف هنا رحمه الله خلاصة يعني ما جاء في الأحاديث من وصف الصراط، فقال أنه أولا منصوب على متن جهنم، ومعنى منصوب يعني أنه مبني، والنصب معنى البناء أو الوضع، على متن جهنم يعني على ظهرها، طرف الموقف إلى الطرف الآخر الذي فيه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وينصب الصراط على ظهراني جهنم. فهذا لفظ النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهو الجسر، والجسر المعبرة التي تكون يعني تحتها وادي أو ماء أو غيره، ولكن تحت هذه الجسر جهنم تكون يعني أسفل هذا الصراط. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. النار تكون في الجهة التي يعني الموقف الذي يحشر فيه الناس، يذهبون فيه إلى النار هؤلاء الكفار، ثم يوضع بعد ذلك يعني الجسر فوق جهنم، فيعبر منه يعني أهل الإيمان. والذين يعبر فيه فقط على الجسر إنما هم أهل الإيمان وليسوا يعني الكفار، وإنما الكفار إنما يذهبون إلى جهنم من أبوابها عياذا بالله. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني مرورهم على الصراط على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفة. وهذا كله قد ذكره النبي في حديثه، حديث جابر في الصحيح، وأن الناس يعني يمرون عليه يعني بأعمالهم، فمنهم من يمر قال النبي كالبرق وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب. والذي يجعل هذا يعني أسرع من هذا مرورا على الصراط هو الأعمال. قال: يمر الناس عليه على قدر أعماله، يعني مرورهم على الصراط سرعتهم فيه على قدر أعماله. فمن كان عمله يعني يؤهله لهذا الإسراع كان، ومن كان قصر به عمله قصر به كذلك مرور. منهم من يزحف زحفا، والزحف هو سير الإنسان على بطنه. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، يعني يسير خطوات أو أكثر ثم يدير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: وعليه كلاليب تخطف الناس بأعماله، فناجي المسلم، يعني لا تضربه كلاب، ومخدوش الناجي، مخدوش يعني يضربه الكلاب يخدشه ولكنه ينجو لا يسقطه، ومكدوس على رأسه في جهنم. فقال الشيخ: ومنهم من يخطف، يعني يخطفه الكلاب ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. كلاليب جمع كلاب، والكلاب هو يعني هذه الحديدة المعقوفة التي يعني يستخدمها الجزار في تعليق الله. وقال النبي شبه الكلاليب، قال: مثل شوك السعدان. ثم قال للحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما شوك السعدان؟ نا شوكة عقيفاء تكون بنجد. السعدان نبتة مستديرة لها شوك حولها، والشوكة تكون يعني غير مستقيمة، وإنما الشوكة تكون معقوفة في آخره. ثم قال النبي: غير أنه لا يعلم قدرها أو قدرها ويعني عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. لي هذه الكلام. ثم قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة. من مر عليه يعني جاوزه هذا المرور الكامل إلى يدخل الجنة. هذا فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة هي المعبرة، وهذه كذلك قنطرة، لكن ما ذكر، لم يذكر في الحديث ما تحت هذه القنطرة، وإنما هي معبرة أخرى وجسر آخر، ويحرص عليه يعني أهل الإيمان الذين خرجوا من الصراط، وهذا أهل القصاص في بينهم. قال: فيقتص لبعضهم من بعض. والقصاص هو أن يؤخذ من الجانب قدر الجنات، ولكن في ذلك الوقت تبادل بينهم بالحسنات والسيئات، ليس دينار ولا درهم، وإنما تبادل بالحسنات والسيئات. فمن كان أساء إلى أخيه المسلم أخذ من حسناته وأعطيت له، أو أخذ من سيئات المعتدى عليه ووضعت على الآخر. قال: فيقتص لبعضهم من بعض. وجاء في الحديث قال: من مظالم كانت بينهم في الدنيا. فالمظالم التي كانت بينهم في الدنيا يقتصها بعضهم من بعض هنا. فإذا هذبوا ونقوا، هذبوا التهذيب هو التطهير والتطيب وإزالة الدنس والخبث، يعني أصبح ليس عليه، خلاص هذب ونقي من الذنوب التي كانت عليه، وهذه الذنوب طبعا أقل من الذنوب الأخرى، ذنوب لأخيه حق لأخيه، يعني خلاص تجاوزها وأخذ منه بقدرها ووضعت للمذنب. وكذلك هذبوا بهذا الحبس، يعني بالصراط الذي عملوه بالحبس عند القنطرة الثانية أذن لهم في دخول الجنة. إذن لا يؤذن لهم في دخول الجنة إلا بعد يعني هذه الرحلة الطويلة من ما يحصل لهم هنا. وذكره الشيخ رحمه الله بالترتيب، ذكر هذه الأحداث بالترتيب، بدءا من فتنة القبر اللي هو سؤال الملكين، ثم عذاب القبر ونعيمه، ذكره بالترتيب الزمني لما يكون. فذكر أول الفتنة، وذكر أن الناس يفتنون في قبورهم، ثم ما بعد الفتنة اللي هو عذاب القبر ونعيمه، ثم ذكر بعد ذلك قيام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلة، ودنو الشمس من الرؤوس، ثم نشر الدواوين، كل واحد يأخذ صحيفة أعماله، صحيفة الأعمال التي تكون، ثم بعد ذلك حساب الخلاق، وأن المؤمن يخلو الله تبارك وتعالى به عن الناس، وكذلك يفرض عليه كنفه كما جاء في الحديث، ويخره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له الله: قد سترت عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم ذكر الحوض المورود وهو يكون في عرصات القيامة، وأما الحوض فيبدو الله تعالى على أنفسه قبل الحساب، الحوض قبل الحساب، لأن الحوض هو أول يعني المنازل بعد الخروج، بعد خروج الناس من قبورهم. أخره الشيخ هنا في الذكر، قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وصفه قال: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأنا تعالى العلو. لكن وقته الله أعلم أن وقته إنما هو عند الخروج، لأن النبي قال: أنا فرطكم ولا الحوض. قال للأنصار قالوا أعلم أن أنا فرطكم، والفرط هو المقدم، وأنه أول منزل يلتقي فيه المسلمون لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر بعد ذلك الصراط الذي يوضع على جهنم والقنطرة التي تكون آخر مرحلة من مراحل يعني هذه الرحلة الطويلة، ويبقى بعد ذلك دخول الجنة. ذكر الشيخ بعد ذلك دخول الجنة فقال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى يستفتح يعني يطلب الفتح، فيأتي المؤمنون يحبسون على باب الجنة ويكون النبي أول من يستفتح صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو الله تعالى أعلم أن دخول الجنة يكون بعد شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحديث الشفاعة الطويل إنما هو لدخول الجنة، حديث أنه تدنو الشمس من الرؤوس ومن الناس من يأخذ العرق إلى أن قال الناس إلى أن قال النبي الناس يلهمون فيقولون أترى ما نحن فيه، ألا يعني تذهب لمن يشفع لنا عند الله، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم عيسى ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي أنا محمد، يسجد تحت عرش الله ويقال يا محمد يعني ارفع رأسك فسل تعطى وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، يقول فيقول لي الرب جل وعلا أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فالشفاعة إنما هي في دخول الجنة، ولذلك يؤذن بعد ذلك لدخول الجنة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أول ناس فوج يدخلون الجنة اللي هم 70,000 من أمته وجوههم كالبدر ليس يسلم كما أخبر النبي. ثم بعد ذلك يقول يحد لي ربي حدا فيدخلون. ثم بعد ذلك تكون بعد ذلك شفاعة إخراج عصاة المؤمنين من النار، تكون بعد هذا والله تعالى أعلم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهذه الأحاديث حديث الشفاعة وغيره أنا أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمتي، أن الرسول يقول أمتي أمتي فيقول أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، فلا يدخل أحد من الأمم الأخرى الجنة إلا بعد دخول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون في الأولون يوم القيامة، فنحن الآخرون في الزمن لكن الأولون في يوم القيامة، أول ناس تدخل الجنة هم أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الكرامات من جملة ما أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة الخاتمة. ثم جاء إلى شفاعة النبي فقال وله أي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة هي طبعا الشفع ضد الود، والشفع يعني ضم من الضم، ضم واحد إلى واحد يصير شفع، يقول شفعه يعني انضم إليه، وأصلها الطلب من يعني ذي مكانة، طلب شخص لآخر من ذي مكانه ما يرفع عنه يعني هذا الشفاعة في الدنيا ما يرفع عنه مظلمها أو يحقق له يعني خير. وبالنسبة لله تبارك وتعالى يعني دعاء وطلب ممن له يعني قدم عند الله تبارك وتعالى وحظوة عند الله تبارك وتعالى ليشفع في غيره، والذين يشفعون عند الله تبارك وتعالى كثيرون، ملائكته تشفع ورسله وأنبياءه تشفع والمؤمنون يعني يشفع بعضهم لبعض، صالحوهم يعني يشفعون لمن دونهم، وكذلك يشفع الله تبارك وتعالى يعني في الأبي وفي الأم أبناؤه الذين يعني ماتوا قبله جعلهم شفعاء له، وناس بخصوصهم كالشهيد له شفاعة، وبعد ذلك شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وهي رحمته جل وعلا. فكأن الذي يطلب حاجته فردا يحتاج الى شافع، يعني من ينضم اليه ليطلب له. فهذه سميت الشفاعة شفاعة من هنا، من ان الشافع ينضم الى المشفوع فيه لطلب الحاجة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه له ثلاث شفاعات، يعني ثلاث شفاعات، ثلاث انواع من الشفاعة، وليست ثلاث شفاعات مفرد. قال: فاما الشفاعة الاولى فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد ان يتراجع الانبياء ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي اليه. هذا الذي فيه النظر، هذا الذي قاله الشيخ وعليه كثير من اهل السنة، في ان الشفاعة الاولى للنبي انما هي شفاعة في فصل القضاء بين الناس. لكن كنا في فصل القضاء لم يأتي بهذا نص، وانما الشفاعة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه التي جاءت في الحديث انما هي الشفاعة في اخرها، يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول يا ربي امتي امتي في الناس، فيقال: ادخل من لا حساب عليه من امتك من الباب الايمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الابواب. فهي شفاعة في دخول الجنة وليست شفاعة في الحساب، والا في الحساب فان الحساب قبلها، وان العباد يحاسبون وتعرض اعمالهم قبلها، والله تعالى اعلم. لكن جرى شيخنا وجرى كثير من اهل السنة على ان هذه الشفاعة العظمى للرسول انما هي شفاعة في فصل القضاء، قال: حتى يقضى بينهم بعد ان يتراجع الانبياء. وحديث الشفاعة يعني قد جاء في الصحيحين، وتراجع الانبياء معنى تراجعهم اللي هو ان كل نبي يقول نفسي نفسي، ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وكل نبي يذكر يعني معصية كانت له او ما يعتبره معصية، مثل ادم يقول: اني قد عصيت ربي فاكلت من الشجرة، ونوح يقول: فاني قد عصيت ربي فدعوت على قوم، وابراهيم يقول: اني قد عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات، وموسى يقول: انا عصيت ربي فقتلت نفسا لم امر بقتله، عيسى لا يذكر ذنبا والنبي يقول انا لها، ويقول: اذهب فاسجد تحت عرش ربي، فيلهمني الله من تسبيحه وتحميده ما شاء، يعني يقول اشياء لا اعلمها الان. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول: اي ربي امتي امتي. ما جاء انه يقول يعني ربي لقد مضى على الناس زمن طويل وافصل بينهم حتى يذهب اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النار وقد انتظروا، ما فيه في هذا، وانما يقول: ربي امتي امتي، فيقال له: ادخل من لا حساب عليهم من امتك. فهل يدل انه قد انتهى الحساب، ان هذه الشفاعة التي تكون الشفاعة العظمى للنبي انما هي تكون بعد الحساب وبعد ان ذهب اهل النار في النار عياذا بالله. فالشيخنا رحمه الله ذكرها وان هذه هي شفاعة النبي الاولى. قال: واما الشفاعة الثانية فيشفع في اهل الجنة ان يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. ويبدو الله تعالى اعلم انها شفاعة واحدة، انها شفاعة واحدة فيها. اما الشفاعة الاولى، الشفاعة الاولى فهذه لا دليل عليها، يعني لا من القرآن ولا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: واما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين. من استحق النار بعقوبة بعذاب معين من اهل الايمان وليس من اهل الكفران، الذي استحق النار من اهل الكفران والشرك، فهذا لا يقبل الله شفاعة من احد فيه قط، لا من ملك ولا من رسول، لا يشفع فيه. هذا الذي قد استحق النار خلودا. واما الذي استحق النار بذنب كان له معصية يعني دون الكفر والشرك، فهذا يدخل في شفاعة النبي وان كان من اهل الكبائر. وهذه الشفاعة اشترك فيها النبي مع غيره من يعني المؤمنين، قال: له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار الا يدخلها، انما يدخلها اصلا، ويشفع في من دخلها ان يخرج منها. وهذا الذي يشفع في أن لما تحقق النار أدخلها يكون هذه قبل يعني قبل أن يقع من على الصراط. إذن هذه الشفاعة تكون قبل يعني العبور عن الصراط. ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه بعد العبور عن الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ يقول يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول يعني ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. فهذه شفاعتهم في من دخل النار بالفعل ليخرجوا منها. ويخرج الله قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته كما جاء في الحديث بعد أن ينتهي يقول يا رب لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن فيقول الله تبارك وتعالى قد شفع الشافعون ولم يبقى إلا أرحم الراحم فيخرج أقواما يعني من النار فيدخلهم الجنة. قال بل بفضله يخرج أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا من فضل الله ورحمته. يعني تبقى الجنة فيها يعني أماكن فاضلة كثيرة عن أهل الجنة فالله ينشئ لها خلقا ويسلهم الجنة من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. فهذا يعني في باب شفاعته وتكون هذه آخر يعني آخر ما هو يعني من يعني أحداث هذا اليوم. ثم ذكر الشيخ قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. هذه الفقرة يعني أجمل فيها الشيخ وذكر أولا أنه لم يذكر كل تفصيلات ما يكون في هذا اليوم العظيم الإيمان باليوم القيامة وإنما قال إن تفصيلات هذا الأمر مما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب وصفة الجنة والنار وتفاصيل هذا يقول مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. وطبعا الكتب المنزلة من السماء طبعا اعتماد أهل الإسلام على كتاب الله تبارك وتعالى القرآن. وأما بالنسبة للكتب الأخرى يعني كالتوراة وغيرها فإنه لا ينبغي يعني الاعتماد عليها حتى في هذه الأبواب لأن أهل الكتاب أضافوا وزادوا ونقصوا يعني لا يكاد يكون عند أهل الكتاب الآن مثلا في المعاد الأخروي إلا أنه معاد نفسان وأما معاد جسماني ما موجود ليس في التوراة يعني بيان لصفة الجنة ولا من يدخلها وكذلك ليس في الإنجيل أي شيء ذكر عن الجنة ما في أي ذكر عن الجنة وما فيها. وأهل الكتاب يقولون إن البعث يوم القيامة بعث روحاني وأن الناس ينعمون بنعيم الروح وليس هناك نعيم حسي من الأكل وشرب الأكل مآكل والمشارب والزواج و ما يزوجهم الله بالحور العين كل هذا يعني ينكرون أن يكون هناك نعيم حسي. فالشحر الحقيقة قول الشيخ هنا إنه هذه مذكورة في الكتب المنزلة من السماء هذه عبارة فيها نوع من التوسع لما ينبغي أن يؤخذ. الكتب المنزلة من السماء يعني قد فيها خلط كثير في هذا الأمر ولا ينبغي الاعتماد عليه وإنما يعتمد فقط على ما أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء كذلك هذا الكلام يعني كلام فيه توسع كذلك منه رحمه الله فإن الآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء فيها وفيها فيها مما كذبوه وافتروا أهل الكتاب وزادوا فيه ونقصوا منه وأما فقط المأخوذ هذا. ونرى الشيخ نتوسع في هذا الأمر غير يعني تأكيده وتضييقه أن مسائل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ومسائل الإيمان بالله لا تؤخذ إلا من القرآن ومن السنة وما أجمعت عليه سلف الأمة. فهذا كله نص عليه في بداية كتابه، لكن هنا في مسائل الإيمان باليوم الآخر توسع في هذه المسألة وقال إن هذه ممكن تؤخذ من الكتب المنزلة من السماء وكذلك من آثار العلم الموجودة عن الأنبياء، وقال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا فقط، بل ينبغي أن يقول أن يقال بأنه لا يؤخذ تفاصيل هذا، تفاصيل ما يكون في يوم القيامة، إلا من العلم الموروث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، ما يشفي أي من به يعني علة شك أو مرض أو شيء فهذا جاء، ويكفي يكفي في الاعتقاد كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ابتغاه وجده، فمن ابتغى هذا العلم وصف الجنة وصف النار وصف الديت والحساب وكل شيء عن حقائق ما يكون في الآخرة في الحقيقة الكافي. فكان ينبغي هذه العبارة اللي هو قوله هو من وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فان ابتغاه وجده، نعم هذا هو المعول عليه. وأن يعني قضايا الكتب المنزلة والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء هذه كلام فيه توسع وفيه خلط لا أوله آخره، والنبي قال إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوه ولا تكذبوه، لا يصدقون ولا يكذبون، لأن إن صدقنا ربما نصدق بشيء من الباطل وإن كذبنا ربما كان هذا شيئا من الحق. نقفنا إن شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.